الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. ونفخر بأن الإسلام هكذا دين تعاون وإخاء وليس دين استغلال، فهو يدعو لمعاونة الفقراء وينهى عن استغلال عوزهم. فالإنسان يمتاز بإنسانية وليس كذئب السوء لما رأى دما يصاحبه يوما أحال على الدم. هذا من الناحية التشريعية. أما من الناحية العملية فقد رأينا الربا هدم كثيرا من البيوت، بل وهدم الأمم أيضا، وكان وسيلة من وسائل المستعمرين في العصر الحديث، وهو الذي أذل مصر مرتين وسمح للأجانب أن يضعوا أيديهم في سياستها وشؤونها الداخلية والخارجية جميعا، وهو أيضا وسيلة استغلها اليهود لجمع المال وتحطيم الآخرين، ونحن لا نستسيغه ولا نبحث عن وسيلة نستحبه بها. والحمد لله الذي نهانا عنه وجعله بيننا محرما. أمثلة من التحامل. تناثرت في كتاب تاريخ البشرية تهم هنا وهناك، بعضها مر عابرا كأنه شيء معروف ومسلم به، وبعضها استنتجه الكاتب استنتاجا، وبعضها منشأه سوء فهمه للموضوع الذي يتعرض له. ومنها أولا القرآن والسنة أكسبا الشريعة جهودا. في ختام الحديث عن المذاهب الفقهية ذكر الكاتب أن الرأي والإجماع تضاءل أثرهما بعد القرن الحادي عشر الميلادي، واحتفظ القرآن والسنة بأهميتهما التشريعية، وهذا ما وسم التشريع الإسلامي بالجمود وعدم قابليته للتطور والتغير. وملاحظة الكاتب هذه ترجع إلى ما رسخ في ذهنه من أن الشريعة الإسلامية مزيج من شرائع شتى، وأن الإسلام نفسه منفق من عدد من الديانات. لهذا كان يريد للشريعة الإسلامية أن لا تظل مقيدة بالقرآن والسنة. ولو أن الشريعة الإسلامية تخلت من أي منهما ما كانت إسلامية، ثم إن القرآن والسنة وضحا أسس القوانين ووضع مبادئ القانون الذي وصفه هو بأنه شامل دقيق. وفي إطار المبادئ التي رسمها يمكن أن يتطور القانون ويختلف من مكان إلى آخر، وقد تطور فعلا قبل هذا التاريخ وبعده، وكان في كل إقليم ملائما لبيئته وفي كل زمن مرآة لحضارته، لأن القرآن والسنة وضع الأسس الأولى والإطار العام. وبقي لكل مجتهد نظره، ولهذا تعددت المذاهب الفقهية واختلفت وجهات نظر الفقهاء. أما أن يتطور القانون فيبيح شيئا حرمه الله، كأن يحل التعامل بالربا باسم التطور ومجارات الأحداث، فهذا لا يعد مرونة بل يعد خروجا عن الإسلام. ثانيا الحاكم مستبد مطلق. قال إن سلطة الخليفة كانت مطلقة في كل مكان، ولم يكن هناك نظام يتدخل بين الحاكم ورعاياه لتقييد سلطته، وكان ذلك بعد أن تفككت الخلافة. والواقع كما ذكر هو أيضا أن الخلافة تحولت ملكا منذ بايع معاوية ابنه يزيد، ثم درج الخلفاء على ولاية العهد لأولادهم في العهد العباسي أيضا، وهو نظام استفادوه من الفرس ولا ريب. ولكن مع كل هذا لم يكن الحاكم الإسلامي مطلق اليد لا في العاصمة ولا في الأقاليم، وإنما كان هذا بعد أن استبد الأتراك بالحكم، وقد أخذ هذا الاستبداد منهم يتجلى رويدا رويدا حتى استبدوا استبدادا مطلقا. ولكن لا هم كانوا يمثلون الإسلام ولا طريقتهم إسلامية. ويحدثنا ابن الأثير أن هؤلاء عبثوا بالناس في عهد المتوكل، فبينما هو يمشي بالمدينة قام له بعض الناس فقال له احبس جندك وإلا حاربتك. قال الخليفة فبما تحاربني؟ قال أحاربك بجنود الليل الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فاستمع له المتوكل ثم بنى لهم سامراء ونقلهم إليها. والأتراك بدأوا يتدخلون منذ عهد المعتصم العباسي، وفيما قبل ذلك كان الرعايا يستطيعون تبليغ شكاواهم للخليفة، وكان القضاة وليس الخلفاء هم الذين يقومون بالفصل بين الناس، وقانونهم هو الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن اختلاف المذاهب. وقد أفرد صاحب العقد الفريد كتابا للمواعظ والزهد، وهو مليء بما وعظ به العباد رجال الحكم من الخلفاء وغيرهم. ويكفي أن نثبت صلاحية الحكم الإسلامي بما ثبت من تقدم الشعب ورفاهيته في عهد الخلفاء الراشدين، فالفساد الذي طرأ في عهد متأخر لا يرجع إلى قانون الإسلام، وإنما يرجع إلى التخلي عن قانون الإسلام. المعتزلة وبشرية القرآن. يبدو أن الكاتب لم يفهم المشكلة التي ثارت في عهد المعتصم وابنه الواثق وعذب فيها ابن حنبل وغيره بسبب الإفتاء بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقد ظن أن الذين قالوا إنه مخلوق وهم رجال المعتزلة يقولون إنه من كلام البشر، وليس الأمر كذلك. فالمناظرة كانت تدور حول قدمه باعتباره صفة لله، أو كونه محدثا باعتباره شيئا خلقه الله، وليست كما فهم أنهم قالوا ببشريته. ونحن الآدميون محدثون، والوجود كله محدث، ولكنه أيضا من خلق الله سبحانه وتعالى. ولم يقل أحد من المسلمين أبدا أن القرآن من كلام البشر، والمسألة كلها قامت على المبالغة في تنزيه الله تعالى وإفراده وحده بالقدم. وكما أن الناس والعالم كله من خلقه سبحانه ولا خالق غيره، فالقرآن أيضا من خلقه ولا منشئ له غيره. ومن المعروف أن الفكرة وجدت عند غير المسلمين قبل الإسلام، ونادى بها أفراد في العصر الأموي وعوقبوا، وكان الخليفة العباسي أول خليفة دعا إليها وحرضه عليها جماعة من علماء المعتزلة على رأسهم أحمد بن أبي دؤاد. ولم يكن أي منهم غافلا عن إعجاز القرآن وإدراك أنه كلام فريد لا يتأتى من بشر أن يؤلفوا مثله، فلا مجال لهذا الفهم الذي فهمه الكاتب. الحسبة في الإسلام. يراد بالحسبة أوجه الإصلاح العملي في حياة الناس، أو هي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بطريقة عملية. وقد بدأت بداية مبكرة بأعمال يقوم بها ذوي العقل والعلم والتقوى احتسابا على الله وطلبا للأجر منه وحده. والحسبة مشتقة من هذا، إذ يقال فعلت هذا الأمر حسبة واحتسابا. وبتقدم الحياة وتطورها أصبح في الدولة موظفين يقومون بالحسبة، وعملهم إرشاد الناس ونهيهم عما لا يجوز، ولكنهم لا يملكون عقوبتهم بل يرفعونهم إلى القضاء إذا لم يستجيبوا. وكان ولاة الحسبة مثلا يمرون بالأسواق فيمنعون غش البضائع، وينظرون في الأسعار والموازين، كما كانوا يقومون بالإصلاح بين المتخاصمين، ويأمرون بالرفق بالحيوان والأطفال والشيوخ ورعاية المرضى وهكذا. ويرى كتاب تاريخ البشرية أنها نظام نقل عن الساسانية، وربما صح هذا في تعيين موظف مختص بهذا العمل، ولكن لا نجد دليلا كافيا في ذلك. وإذا رجعنا إلى جذورها في الإسلام نجد أنها فرع أو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قرر في القرآن الكريم. ونجد في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله ما يدخل في هذا. وقد مر صلى الله عليه وسلم برجل يبيع قمحا فضرب يده في داخله فوجد به بللا، فنهى الرجل عن إخفاء القمح المبلل وأمره بإبهاره حتى يكون المشتري على علم بما يشتريه. وكان عمر يجول في المدينة ليلا ليسمع مقالة الناس فيه أو شكواهم منه أو ما عساه يكون في أعمالهم من خطأ أو سلوكهم من انحراف، فإذا رأى من أعمالهم شيئا غير جائز شرعا نهاهم عنه ووجههم إلى العمل الصواب. ونجد ذلك في أعمال الخلفاء حتى الأمويين، فكان هشام بن عبد الملك يمر بالأسواق بنفسه ويراقب هذه الأشياء حتى حزم البقل كان يأمر الباعة بزيادتها أحيانا. ولسنا بصدد الحديث عن الحسبة، ولكننا لا نرى مجارات الباحثين أنها نظام مستعار أساسا بل هو منبثق عن الإسلام. حاشية: انظر بحثا للأستاذ موسى الحسيني من بحوث المؤتمر الأول بمجمع البحوث الإسلامية، وهو من البحوث الجيدة المستوفاة، وهو يقرر أيضا أن الحسبة نظام إسلامي بحت. آثار هذه الحكومة: تقاس القوانين ونظم الحكم عادة بنتائجها. فالمغضي عما يصف هؤلاء به الإسلام فليكن نظاما مقتبسا أو غير مقتبس أو مجحفا بالشعوب التي حكمها، ماذا كانت نتيجته بعد كل هذا الذي يقولون؟ مرة أخرى أدعو الدكتور فيليب حتي، وقد وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في غير موضع وغير كتاب بما لا يقبله المسلمون، يتحدث عن هذا النظام قال: لم تكد تمر 100 سنة بعد وفاة مؤسس الإسلام حتى صار أتباعه سادة لإمبراطورية أعظم من إمبراطورية روما في إبان مجدها، إمبراطورية امتدت من خليج باسكاي إلى نهر السند ومن تخوم الصين وبحر آرال إلى الجنادل العليا في النيل. وكان اسم هذا النبي العربي مقترنا بلفظ الجلالة تردده الألسن 5 مرات في اليوم من آلاف المآذن المتناثرة فوق جنوب أوروبا الغربي وشمال أفريقيا وغرب آسيا ووسطها. ثم أفاد هذا المؤرخ الكبير في وصف دمشق في العهد الأموي إذ كانت عاصمة هذا الملك الشاسع، وكان قصر الأمويين يتلألأ في جوفها كاللؤلؤة وسط الحدائق الزمردية التي تحيط به. هذا الوصف الدافي بما فيه من عبارات شعرية يتناول جانبا خاصا من الحياة الاجتماعية وهو مظهرها المادي. وبقي أن نذكر بعد هذا أن الشعوب التي كانت في ظل هذه الحكومة الإسلامية كانت أسعد الشعوب التي عاشت في مثل هذه الدولة الواسعة لما كانت تتمتع به من حرية ومساواة. وقد ذكر كاتب تاريخ البشرية في حديثه عن هذه الدولة الواسعة أن الإمبراطورية الرومانية كانت تحوي أيضا أجناسا عديدة تنطوي كلها تحت سلطان واحد. وكان ينبغي أن يذكر أنه كان هناك فوارق واسعة بين سكان الإمبراطورية الرومانية، وأن الحاكم في روما أو بيزنطة كان يغرق في ترف لا حد لوصفه، بينما كانت الشعوب المغلوبة تعاني سوء الهوان. لننظر مثلا إلى مصر في العهد الروماني وفي العهد الإسلامي، لقد رسحت تحت نير هذا الحكم فترة تزيد على 6 قرون لم تكن خلالها إلا مزرعة للقمح الذي تعيش عليه روما، وكان الجيش الروماني هو الذي يحميها. أما القبط فكانوا قبل كل شيء زراعا للرومان، ولم يستمتعوا يوما بحرية العقيدة. حارب 11 إمبراطورا عبادة إيزيس، فلما جاءت المسيحية حاربوها حربا يعرف عصره بعصر الشهداء لكثرة الضحايا البشرية التي قدمت وقودا للنار. وحين اعتنقت الدولة ديانة المسيح لفكرة سياسية اتضحت في ذهن الإمبراطور قسطنطين، أجبر المصريون على التحول إلى المذهب الملكاني، فلم تحترم حريتهم الدينية ولا دماؤهم وأرواحهم في أي من العهدين. وإذا فلا ثقافة ولا حرية ولا رحمة في التعذيب. أما الفاتح المسلم وهو عمرو بن العاص فهذه فقر من عهده التي قدمه تلقائيا للقبط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقب. من دخل في صلحهم من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين. ولم يكن مجرد وحد ولا عملا سياسيا لتأليف القلوب، بل وفى عمرو بكل حرف في عهده. أليس القبط حينئذ على حق في حب هذا الحاكم والتفاني فيه؟ وبقيت بمصر كنائس اليعاقبة وكنائس المدن فلسطين، وظل القسس من كل كنيسة يدعون لمذاهبهم ولمن شاء من القبط أن يتخذ من هذا المذهب أو ذاك. كل هذا ومساجد المسلمين أيضا مفتحة، ثم هي دور ثقافة ودرس. وكان المار بمسجد عمرو يسمع للقراء دويا كدوي النحل. ولقد كان الخليفة مرة في حاجة إلى المال واستبطأ خراج مصر، فبعث إلى عمرو يستعجله فلم يبعث إليه شيئا واستمهله، فكتب إليه ثانيا. وهذه المكاتبات غاية في الشدة من جانب الخليفة وغاية في التريث من جانب عمرو. وأخيرا كتب عمرو يقول: أما بعد، فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ويزعم أني أعمد عن الحق، وإني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم، ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم، فنظرت فكان الرفق بهم خيرا من أن يخرق بهم فيصير إلى بيع ما لا غنى عنه. فلم يسع الخليفة إزاء هذا العذر إلا قبول رأيه. وقد أصلح عمرو مرافق الزراعة التي أهملها الرومان، وأعفى القرى التي فسدت مرافقها من الضرائب حتى يصلحها. وإذن فليس مساواة الدولة الإسلامية بالإمبراطورية الرومانية في كثرة أنواع الشعوب شيئا ذا بال، وإنما يجب النظر إلى حال الشعوب وطرق معاملاتهم. الرقيق في الإسلام وبين الأوروبيين. لو استحق الحديث عن الأرقاء أن يخصص له عنوان خاص أو أن يكتب عنه كلام كثير، فكاتب تاريخ البشرية لم يتعرض للحديث عنهم طويلا، ولكن ذكر أنهم كانوا الطبقة الدنيا في الشعب، وذكر بجانب ذلك أن الذميين كانوا يلاقون هوانا ويجبرون على اتخاذ زي خاص ولا يسمح لهم بركوب الخيل. ثم وازن بين الحكومة الإسلامية والحكومات التي يوجهها البرلمان مثل الحكومة الفرنسية. أما الحديث عن نظام الرقيق فقد أفاد فيه الكثيرون، وليس فيه ما يؤاخذ به الإسلام، إذ هو كان نظاما شائعا في أسر الحرب وفي كل الدول والقبائل التي كانت موجودة في ذلك الوقت. ولكن الإسلام في الواقع شرع تحرير الرقيق وحث عليه وجعله كفارة لكبائر الذنوب، ثم وضع نظام المكاتبة والزواج التي تصير به الأنثى أم ولد، وهكذا أنشأ نوافذ للتحرير قد تكون واسعة أو غير واسعة. أما معاملة الرقيق فقد حفلت الكتب الإسلامية بوجوب مراعاتها، وكان الأرقاء يتمتعون بحرية وحسن معاملة لم يوجد مثلها قبل الإسلام. وإذ ذكر الكاتب هوان الذميين وعزى نفترضه استبدادا بعدم وجود البرلمان الذي يرد الحكومات، فلنذكر أن الذميين لبسوا زيا يميزهم في عهد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز، وأنهم ألزموا بمظهر أقل من مظاهر المسلمين، ذلك لأنهم على غير الإسلام، وظهورهم بمظاهر الأبهة والتعالي قد يجذب إليهم من يقلدونهم في عاداتهم التي لا يرضاها الإسلام. ولكن بجانب هذا التمييز لم توجه لهم إهانات ولم يحرموا حقوقهم الإنسانية. ويذكرنا هذا بمدنية الأوروبيين المستعمرين في العصر الحديث. لقد رأينا الحاكم الإنجليزي في السودان إذا أراد أن يركب جواده يتقدم أي شخص سوداني فينحني أمامه حتى يضع الحاكم الإنجليزي قدمه على ظهر السوداني ثم يمتطي جواده، وهذا في القرن العشرين. حاشية: أسجل هذا الحدث وبيننا كثير من السودانيين رأوه بأعينهم، وسوف يكون أمرا عجيبا في نظر الجيل المقبل، ولكن هذا هو الواقع. انتهت الحاشية. ورأينا الحاكم الإنجليزي يستدعي الرجل السوداني فيلهبه بالصوت حتى يدمي جسمه لأنه مر به راكبا ولم ينزل من فوق حماره حين رأى الحاكم الأبيض. كل هذا وللإنجليز وحدهم المكان الممتاز في السكنة وصدر المكان في المجلس والرواتب السخية الباهظة، وهي من دم السوداني المسكين. ولنرجع قليلا إلى الوراء لنرى ما فعل الأوروبي الذي استعمر أمريكا بسكانها الأصليين وبسكان الأفريقيين على السواء. أما الهنود الحمر فلم يكونوا يرمون بالرصاص فقط، ولكن كانت النار توقد في الغابة فتفلت الحيوانات الأوابد منها وتشوى لحوم الآدميين وتأكلها النار، ثم تستصلح الأرض للزراعة. وفي القرن السادس عشر والسابع عشر خصصت سفن كبيرة تعبر المحيط كي تجلب الزنوج الأفريقيين لفلح الأرض في أمريكا، واتبعت طريقة قريبة من الأولى. كان هناك قناصون يهجمون على القبائل والأسر فينهبون من ينهبون ويقتلون من يتعرض لمقاومتهم. كان الطفل ينتزع من أبويه وتؤخذ الفتاة من بين ذويها، لأن المستعمر الأوروبي كان يؤثر الشباب لقدرتهم على العمل وقابليتهم للتطور. وللحاجة لعدد وفير كانوا يحيطون مساكن القبيلة بدائرة من النار تجبرها على الفرار، ثم يجبرها الحراس أن تتوجه إلى السفينة، وهناك يختار من يختار ويترك من يترك. وأثناء الرحلة في البحر كان الكثيرين يموتون، وكانت أجسامهم تلقى في الماء. ومن العجيب أن طيور البحر ألفت هذه السفن فكانت تتبعها في رحلاتها محققة ما تخيله النابغة الذبياني من قبل في قوله: إذا ما غدوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. وحول ما عانى الملونين في أمريكا من الهوان ألفت قصص ليست حوادثها المتخيلة بعيدة عن الواقع، ومنها قصة كوخ العنتوم التي ترجمت للغات شتى. ولمع اسم الرئيس إبراهام لينكولن كمحرر للعبيد، ولكن العبيد في الواقع لم يتحرروا، ولا تزال لهم إلى اليوم في أمريكا مشاكل لم تحل. وما أحوج هؤلاء المساكين إلى القانون الإسلامي. ولمن يشأ أن يوازن بين حياة هؤلاء الملونين حتى في الوقت الحاضر وحياة الذميين التي ينتقدها كتاب تاريخ البشرية. والحمد لله الذي هدانا للإسلام، وصدق الله إذ يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بهذا ينتهي كتاب الإسلام والمستشرقون من تأليف الدكتور عبد الجليل شلبي. أخي الكريم، قرأ هذا الكتاب عليكم الأخ عبد الله العريني. والآن فضلا اقلب الشريط لتستمع فيما تبقى منه إلى مادة إضافية.